الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل. قال: فمست الحاجة إلى قانون يفيد معرفة طرق اكتساب النظريات التصورية والتصديقية من ضرورياتهما، والإحاطة بالأفكار الصحيحة والفاسدة الواقعة فيها، أي في تلك الطرق، حتى يعرف منه أن كل نظر بأي طريق يكتسب، وأي فكر صحيح وأي فكر فاسد، وذلك القانون هو المنطق. وإنما سمي به، أي بالمنطق، لأن ظهور القوة النطقية إنما يحصل بسببه، أي بسبب المنطق. ورسموه، أي عرفوه بالرسم، بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. وصل بنا الكلام إلى تعريف علم المنطق. فالمنطق مشتق من النطق، نطق ينطق نطقا، من باب فعل يفعل يفعل فعلا. النطق فعل من أفعال النفس الإنسانية، هذا الفعل يتجلى في أمرين: الأمر الأول النطق الظاهري، والأمر الثاني النطق الباطني. والمراد من النطق الظاهري النطق اللغوي الذي يقوم به أداة اللسان، بينما المراد من النطق الفكري أو النطق الباطني هو قوة التفكير. كلامنا هنا عندما يقال علم المنطق، ليس مرادنا بالنطق هو النطق الظاهري الذي هو عبارة عن الكلام، بل مرادنا من النطق النطق العقلي، النطق الفكري. الكلام في المنطق من حيث تعريف علم المنطق، والمصنف عندما عرف علم المنطق أخذ تعريف علم المنطق وفق الصياغة المدرسية المشهورة، لأن هذا التعريف هو تعريف مذكور على لسان المحقق أرسطو طاليس. يمكن أن نعرف الأشياء بنحوين: النحو الأول أن نعرف الأشياء بلحاظ الغاية وذكر الفائدة، وأخرى نعرف الأشياء بلحاظ موضوعاتها التي تدور حولها. مثلا تارة يعرف علم النحو بأنه علم يبحث عن أحوال كلمة من حيث الإعراب والبناء، هنا تعريف علم النحو تعريف بلحاظ موضوعه الذي يبحث عنه، وهو الكلمة من حيث البناء والإعراب. وأخرى نعرف علم النحو بأنه علم يعصم اللسان عن الوقوع في الخطأ، هذا التعريف بلحاظ الغاية المترتب على علم نحو. إذن العلوم إما أن تلحظ في تعريفاتها الموضوع، وإما أن يلحظ في تعريفاتها، أي في تعريفات العلوم، ذكر الغاية، كذلك علم المنطق. علم المنطق بناء على الصيغة المدرسية المشهورة أنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن. إذن هنا عندما قالت تعصم مراعاتها الذهن، هذا لحاظ التعريف من خلال الغاية، أي أن الغاية من علم المنطق عصمة الذهن عن الوقوع في الخطأ من حيث الفكر. بينما إذا أردنا أن نعرف علم المنطق بصياغة أخرى، كأن نقول علم المنطق هو العلم الباحث عن المعلومات من حيث الوصول إلى المجهولات، المعلومات التصورية والتصديقية والمجهولات التصورية والتصديقية. هنا يكون تعريف علم المنطق من خلال الموضوع الذي يبحث عنه علم المنطق، فإن موضوع علم المنطق هو البحث عن المعلوم التصوري من حيث الوصول إلى المجهول التصوري، والبحث عن المعلوم التصديقي للوصول إلى المعلومة للمجهول التصديقي. هذا تعريف بلحاظ الموضوع. هنا الشارح تبعا للمصنف تبعا للقزويني عندما عرف المنطق بأنه آلة قانونية، هذا تعريف من خلال ذكر الغاية. يترتب على ذلك أن جميع التعريفات إذا لوحظ فيها ذكر الغاية مجردا عن الموضوع والمسائل التي يبحث عنها العلم، دائما يكون التعريف تعريفا رسميا. دائما التعريف إذا كان محوره ذكر الغاية يكون التعريف تعريفا بالرسمي وليس تعريفا بالحدي. لماذا؟ سوف تأتي النكتة إن شاء الله نشير إليها لاحقا. إذن ما أريد أن أصل إليه في بداية الحديث حول تعريف علم المنطق أن هذا التعريف المدرسي هو بلحاظ ذكر الغاية. نشرع في بيان هذا التعريف ضمن مفرداته المتعددة. المفردة الأولى مفردة الآلة، فما هو المراد من قولنا آلة؟ المفردة الثانية مفردة القانون، آلة قانونية. نعم، المفردة الثالثة مفردة العصمة، تعصم مراعاتها. المفردة الرابعة مفردة الذهن. المفردة الخامسة مفردة الخطأ. المفردة السادسة مفردة الفكر. إذن ست مفردات نحاول أن نتطرق إليها ونذكر المطالب التي تتصل بكل مفردة. التعريف الثاني بعد فيه الغاية وصول إلى المجهولات. نعم، التعريف الثاني لا بأس أشير في الأخير إلى الفرق بين التعريف. قال آلة قانونية. الكلام في المفردة الأولى وهي مفردة الآلة، يقع الكلام في هذه المفردة في ثلاثة أمور. الأمر الأول ما معنى الآلة؟ الأمر الثاني نسبة الآلة إلى المعرف، أي نسبة الآلة إلى علم المنطق ما هي؟ الأمر الثالث حول تقسيم العلوم إلى علوم آلية أو علوم استقلالية. ما معنى الآلة عندما يقال علم المنطق آلة؟ الآلة ما هي؟ الآلة في الاصطلاح اللغوي يعني من حيث اللغة تعني الوسيلة، كما يقال السيارة آلة للسير، والمصفاة آلة للتصفية، والمنخل أو المنخال آلة للتخلية. إذن الآلة لغويا بمعنى الوسيلة، لهذا عبر عن علم المنطق بأنه علم الوسائل، بأن علم المنطق هو علم الوسائل كما سوف يأتي بيانه. أما الآلة من حيث الاصطلاح، الآلة في الاصطلاح هي الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثر الفاعل إلى المنفعل. أكرر، الآلة في الاصطلاح واسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثر الفاعل إلى المنفعل. بيان ذلك، لاحظوا معي على اللوح، نقول الآلة عبارة عن الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره، أثر الفاعل إليه إلى المنفعل، هذا هو تعريف الواسطة. هنا عندما قال أن الآلة عبارة عن واسطة، نبين التعريف بيان إجمالي ثم نفصل في التعريف لنعرف القيود الاحترازية في التعريف. لاحظ معي، نظير ماذا؟ نقول نظير القلم، فالقلم يعتبر واسطة بين الفاعل، ما هو الفاعل؟ الكاتب، وبين المنفعل وهو الورقة أو الكتاب. فالقلم يعتبر واسطة بين الكاتب وهو الفاعل، فاعل الكتابة، وبين الورقة في وصول أثر الفاعل، ما هو الأثر الذي يصدر عن الكاتب؟ الكتابة. هذا الأثر ينتقل إلى الورقة، الورقة هي المنفعل، فنقول القلم واسطة بين الكاتب وبين المنفعل في وصول أثر الكاتب وهو الكتابة إلى المنفعل، إلى الورقة. لاحظ معي، عندما قال الواسطة بين الفاعل والمنفعل، هنا قوله الواسطة بين الفاعل والمنفعل يريد أن يقول أن الآلة ليست مطلق الواسطة، بل الآلة واسطة بقيد أن تكون بين الفاعل والمنفعل، وليس كل شيء توسط بين أمرين يطلق عليه أنه آلة. مثلا النسبة واسطة بين الموضوع والمحمول، قلنا إذا قيل زيد قائم عندنا موضوع القضية وهو زيد، عندنا محمول القضية وهو قائم، وعندنا النسبة بين زيد وبين القيام. هنا النسبة توسطت بين الموضوع والمحمول، هنا لا يعبر عنها بأنها آلة. لماذا؟ لأنها لم تتوسط بين فاعل ومنفعل، إنما توسطت بين موضوع ومحمول. إذن عندما نعبر عن الآلة بأنها واسطة، لا نريد مطلق التوسط أنه آلة، بل خصوص ما كان متوسطا بين الفاعل وبين المنفعل، كالقلم المتوسط بين الكاتب والورقة، كالمنشار المتوسط بين النجار والخشاب. إذن بقوله واسطة بين الفاعل والمنفعل نريد أن نخرج النسبة التي، يعني نخرج النسبة وإن كانت متوسطة بين الفاعل، عفوا بين الموضوع والمحمول، لكنها لا تعتبر آلة لأنها لم تتوسط بين الفاعل والمنفعل، وإنما بين موضوع ومحمول. في وصول أثره إليه، هذا القيد يخرج لنا العلة المتوسطة. العلة المتوسطة نظير ماذا؟ إذا قيل ألف علة لباء، وباء علة لجيم. فهنا عندنا باء علة ماذا؟ باء علة متوسطة، متوسطة بين علتها وهي ألف وبين معلولها وهو جيم. فهنا توسطت باء بين ألف وبين جيم. هنا قد يقال، التفتوا، أننا نحن اشترطنا في الآلة أن تكون واسطة بين الفاعل والمنفعل. هنا عندما نقول والمنفعل، منفعل الواسطة، فإن الورقة منفعل القلم والخشب منفعل المنشار. بينما هنا إذا جئنا إلى العلة المتوسطة وهي باء، باء علة متوسطة بين ألف وبين جيم. فهنا باء وإن كانت علة متوسطة، لكن علة متوسطة بين ماذا وماذا؟ بين فاعلها وهو ألف، إذن بين الفاعل وبين جيم. هنا أسألكم، جيم منفعل عن باء أو منفعل عن ألف؟ عن باء. إذن علة متوسطة بين الفاعل ومنفعله وليس ومنفعل ألف. التفتوا، المطلب يحتاج إلى دقة. لاحظوا، عندما أقول أن الآلة واسطة بين الفاعل والمنفعل، هنا ما هو مرادكم بالمنفعل؟ مرادنا بالمنفعل منفعل الواسطة، كالورقة فإنه منفعل عن القلم، كالخشب فإنه منفعل عن المنشار، فالمنشار واسطة بين النجار وبين الخشب، الخشب المنفعل عن المنشار. إذن هنا مرادنا من المنفعل، عفوا الورقة هنا منفعل عن الكاتب، الواسطة بين الفاعل ومنفعل الفاعل، ومنفعل الفاعل، فالقلم واسطة بين الكاتب والورقة المنفعل عن الكاتب بواسطة القلم، والخشب منفعل عن النجار بواسطة المنشار. بينما هنا إذا جئنا إلى العلة المتوسطة، نجد أن العلة المتوسطة توسطت بين الفاعل وبين منفعلها وليس منفعل الفاعل. إذن نقول في المقام أننا نكتفي لإخراج العلة المتوسطة بقولنا بين الفاعل والمنفعل، أي منفعل الفاعل. لماذا؟ لأن العلة المتوسطة هنا وإن كانت واسطة بين الفاعل، ولكنها ليست واسطة بين الفاعل ومنفعل الفاعل، بل ومنفعلها هو، منفعلها هو. نظير ماذا؟ لاحظ معي، نظير إذا قيل الإشعال علة لوجود النار، والنار علة لوجود الحرارة. فهنا النار وقعت علة ماذا؟ علة متوسطة. هنا نقول في المقام النار علة متوسطة بين علتها وهو الفاعل وبين منفعلها، لأن الحرارة منفعلة عن النار، بينما نحن نشترط في الواسطة أن تكون واسطة بين الفاعل ومنفعل الفاعل. إذن نقول لكي نخرج العلة المتوسطة نقول تخرج العلة المتوسطة بهذا القيد، وهو واسطة بين الفاعل ومنفعله، أي ومنفعل الفاعل. لماذا؟ لأن العلة المتوسطة ليست متوسطة بين الفاعل ومنفعل الفاعل، بل منفعلها هو، فلسنا بحاجة إلى هذا القيد الآخر، وهو قيد في وصول أثره إليه. قد يقال هكذا، فيقول المصنف علة الشيء علة لذلك الشيء. نقول لولا وجود ألف لم يوجد باء، ولولا وجود باء لم يوجد جيم. إذن لولا وجود ألف لم يوجد جيم. إذن هنا باء علة متوسطة بين الفاعل وبين منفعل الفاعل، ولكن جيم منفعل لألف بواسطة باء. فصح أن يقال أن باء متوسطة بين ألف ومنفعل ألف وهو جيم بواسطة باء، لأنه لولا وجود ألف لم يوجد جيم بواسطة باء، لأنه لولا وجود ألف لم يوجد باء، ولولا وجود باء لم يوجد جيم. إذا لولا وجود ألف لم يوجد لولا الإشعال لم يوجد النار، ولولا النار لم توجد. إذا لولا الإشعال لم توجد الحرارة. هذا من علة شيء علة لذلك شيء. إذا يقول نستطيع أن نقول هكذا، أن جيم منفعل عن باء بلا واسطة، ومنفعل عن ألف بواسطة باء. فجيم منفعل عن باء بلا واسطة، وجيم منفعل عن ألف لكن بواسطة باء. فالحرارة منفعلة عن النار بدون واسطة، والحرارة منفعلة عن الإشعال لكن بواسطة نار. لماذا؟ لأن علة الشيء علة لذلك شيء. فإذا كان ألف علة لباء وباء علة لجيم، إذن ألف علة لجيم، فيكون جيم منفعلا أيضا عن ألف. إذن نقول في المقام، إذا كان المراد من قولنا الواسطة بين الفاعل والمنفعل، إذا كان المراد من قولنا المنفعل منفعل العلة البعيدة، هذا صادق في المقام. لماذا؟ لأن جيم كما هو منفعل عن باء بدون واسطة، كذلك جيم منفعل عن ألف لكن بواسطة باء. وإذا كان مرادكم لا من المنفعل هو منفعل باء، فالعلة المتوسطة جيم منفعل عنها مباشرة بدون واسطة. إذن لا بد لكي نخرج العلة المتوسطة كما في مثال الإشعال والنار والحرارة من قيد آخر غير هذا القيد. ما هو هذا القيد؟ قال في وصول أثر الفاعل إلى المنفعل. يقول المصنف العلة البعيدة إنما تؤثر في معلولها القريب، فالأثر ينتقل من ألف إلى باء، ولا ينتقل أثر ألف إلى جيم. أثر الإشعال ينتقل إلى النار ولا ينتقل إلى الحرارة بواسطة نار. صحيح، التفتوا للمطلب، صحيح أن الإشعال علة لوجود النار، والنار علة لوجود الحرارة، فيكون الإشعال علة لوجود الحرارة، فمن حيث الوجود تكون الحرارة منفعلة عن الإشعال، ولكن أثر الإشعال لا ينتقل إلى الحرارة، إنما أثر الإشعال ينتقل عن منفعله القريب، أي عن معلوله القريب، ولا ينتقل عن المعلول فمعلول العلة المتوسطة لا ينتقل إليه علة أثر العلة البعيدة، لأن الحرارة نسبتها إلى النار، أن النار هنا علة قريبة لها، بينما الحرارة نسبتها إلى الإشعال علة بعيدة. أثر العلة البعيدة لا ينتقل إلى الحرارة، لماذا؟ يقول لأن أثر الإشعال، ما هو أثر الإشعال؟ الاشتعال. الاشتعال ينتقل إلى النار ولا ينتقل الاشتعال إلى الحرارة. نعم أثر النار، الأثر المترتب على النار ينتقل إلى الحرارة. إذن فالعلة المتوسطة وإن، هذا خلاصة المطلب، فالعلة المتوسطة وإن توسطت بين الفاعل والمنفعل، ولكنه لا ينتقل أثر الفاعل إلى المنفعل. فلهذا العلة المتوسطة لا تسمى آلة، خلافا هنا للقلم. فأثر الكتابة، أثر الكاتب عفوا، أثر الكاتب وهو الكتابة ينتقل إلى الورقة لكن بواسطة القلم. أثر النجار وهو تقطيع الخشب ينتقل إلى الخشب بواسطة المنشار. إذن عندما نقول أن هذا الشيء آلة، متى يكون آلة؟ يكون آلة عند توفر قيدين. إذا توفر قيدان اصطلح على الوسط أنه آلة. ما هما القيدان؟ القيد الأول أن يكون الوسط متوسطا بين الفاعل والمنفعل، كالقلم المتوسط بين الكاتب والورقة، كالمنشار المتوسط بين النجار والخشب، كالسكين، السكين المتوسطة بين القاطع والمقطوع، كالسيف المتوسط بين القاتل والمقتول. إذن القيد الأول لانطباق عنوان الآلة ما هو؟ أن يكون الوسط متوسطا بين الفاعل والمنفعل. هنا تخرج النسبة، لأن النسبة ليست متوسطة بين فاعل ومنفعل، إنما بين موضوع ومحمول. بهذا القيد الأول تدخل العلة المتوسطة، لأن العلة المتوسطة أيضا متوسطة بين الفاعل والمنفعل، فإن باء متوسطة بين ألف وبين جيم الذي هو منفعل مباشرة عن باء ومنفعل أيضا عن ألف بواسطة باء. لحظة شيخنا، إذن القيد الأول يدخل لنا العلة المتوسطة، فنحتاج إلى إخراجها، لأن واضح أن النار ليست آلة من الآلات. ما هو القيد الذي يخرج النار؟ قوله في وصول أثره إليه، فإن أثر الفاعل لا ينتقل إلى الحرارة بواسطة النار خلافا للقلم، فإن أثر الكاتب ينتقل إلى الورقة بواسطة القلم. إذن فبقولنا في وصول أثر إليه تخرج العلة المتوسطة، فالآلة إنما تصدق على الوسط الذي يكون بين الفاعل والمنفعل في وصول أثر الفاعل إلى المنفعل. نعم شيخنا، في إخراج العلة المتوسطة. لماذا؟ العلة المتوسطة أيضا تكون واسطة بين الفاعل وبين منفعل الفاعل. لماذا ليس فاعل؟ علتك المباشرة في وجودك من؟ منفض الأبوين بحال. هو الفاعل بالأذان. الله مجال فاعل. قال، لاحظ معي، وإنما سمي بالمنطق لأن ظهور القوة النطقية، يريد القوة النطقية يعني النطق العقلي، النطق الفكري، إنما يحصل بسبب المنطق. ورسموه أي عرفوه بالرسم بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. الآن الكلام في المفردة الأولى، فالآلة هي الواسطة بين الفاعل، الفاعل هو منشأ ترتب الأثر، منشأ الكتابة من؟ الكاتب. منشأ القطع هو نجار، منشأ القتل القاتل. ومنفعله، لاحظ، ومنفعله يعني ومنفعل من؟ الفاعل ومنفعل الفاعل في وصول أثر الفاعل إليه إلى المنفعل. مثال على ذلك قال كالمنشار، المنشار واسطة آلة، آلة بين ماذا وماذا؟ بين النجار الذي هو الفاعل فاعل التقطيع والمنفعل الذي هو الخشب. كالمنشار يرحمكم الله للنجار، فإن المنشار واسطة بين ماذا وبين؟ قال بينه أي بين الفاعل وهو النجار، وبين المنفعل وهو الخشب في وصول أثره، أثر الفاعل. هذا في وصول أثره، هذا هو القيد الثاني المأخوذ في الآلة. في وصول أثر الفاعل، أثر الفاعل التقطيع يصل إلى الخشب، إليه أي إلى المنفعل وهو الخشب. فالقيد الأخير، لأن الآلة قلنا أخذ فيها قيدان، القيد الأول واسطة بين الفاعل والمنفعل، والقيد الثاني وصول أثر الفاعل إلى المنفعل. قال فالقيد الأخير الذي هو في وصول أثره إليه لإخراج العلة المتوسطة، فإنها أي العلة المتوسطة واسطة بين فاعلها. العلة المتوسطة قلنا كالنار في المثال، فإن النار علة متوسطة بين فاعلها، من هو فاعل النار؟ الإشعال، ومنفعلها وهو الحرارة. إذ علة علة الشيء علة لذلك الشيء بالواسطة، فنقول أن الحرارة معلولة للإشعال لكن بواسطة نار، وجيم معلول لباء بواسطة، عفوا معلول لألف بواسطة باء. فإن ألف إذا كان علة لباء وباء علة لجيم، فإن ألف إذا كان علة لباء وباء علة لجيم، كان ألف علة ولكن بواسطة باء. إذن هنا العلة المتوسطة توسطت بين الفاعل والمنفعل، إلا أنها هنا عندما قال إذ علة علة الشيء يريد أن يرفع هذا الإشكال الذي طرحناه، أنه نكتفي لإخراج العلة المتوسطة بالقيد الأول. يقول لا، القيد الأول منطبق على العلة المتوسطة، لأن العلة المتوسطة متوسطة بين الفاعل والمنفعل، فنحتاج لإخراج العلة المتوسطة إلى قيد آخر، والقيد الأول لا يخرج لنا العلة متوسطة، لأن القيد الأول ما هو؟ كون الوسطي متوسطا بين الفاعل والمنفعل، والنار متوسطة بين الفاعل وهو الإشعال والمنفعل وهو الحرارة. قال إلا أنها ليست بواسطة بينهما، إلا أنها النباء ليست بواسطة بينهما، ليست بواسطة بينهما بين الفاعل والمنفعل. في أي شيء ليست واسطة؟ في وصول أثر العلة البعيدة الذي هو أثر ألف إلى المعلول، لأن أثر المعلول إنما يكون من خلال علته القريبة لا من خلال علته البعيدة. بعبارة أخرى، أثر المعلول يكون من خلال العلة الصادرة عنه مباشرة. قال في وصول أثر العلة البعيدة إلى المعلول، لأن أثر العلة البعيدة أثر الإشعال الذي هو الإشتعال لا يصل إلى المعلول. أي معلول؟ المعلول الذي هو صادر عن، أو المعلول الصادر بواسطة؟ الصادر بواسطة، يعني أثر الإشعال ينتقل إلى النار، ولكن أثر الإشعال لا ينتقل إلى الحرارة. إذا كان أثر الإشعال لا ينتقل إلى الحرارة أصلا، نحتاج إلى واسطة لنقله أو لا نحتاج؟ لماذا لا نحتاج؟ لأن أحسنتم سالمة بانتفاء الموضوع. إذا كان أثر العلة البعيدة لا ينتقل إلى المعلول، اصلا لا ينتقل، نحتاج الى واسطة او لا نحتاج؟ لا نحتاج أصلاً. انما نحتاج الى واسطة اذا قلنا بامكان الانتقال، اذا امكن ان ينتقل اثر العلة البعيدة الى المعلول، هنا يمكن ان يقال نعم ينتقل، لكن يحتاج الى واسطة. هذا نظير مثلا طالب يريد ان يدخل الجامعة، نقول إذا هو عنده قابلية الدخول إلى الجامعة نبحث عن الواسطة، نبحث له عن واسطة. أما إذا كان هو أساسا لا يمتلك الشهادة الثانوية، أساسا لا يمتلك شهادة ثانوية، هنا نحتاج إلى واسطة ولا نحتاج؟ لا نحتاج بعد، لأن أصل الانتقال ماذا؟ أصل الانتقال سالب بانتفاء الموضوع أصلا، فلا نحتاج إلى أن نبحث عن واسطة. كذلك في المقام، أثر العلة البعيدة، أثر الإشعال لا ينتقل إلى الحرارة، فلا نحتاج أن نقول أننا نبحث عن واسطة لنقل الأثر، أساسا هو لا ينتقل. لاحظ ماذا قال؟ قال لأن أثر العلة البعيدة، أثر الإشعال لا يصل إلى المعلول، أي معلول؟ النار أو الحرارة؟ الحرارة، أما النار ينتقل. لا، لأن أثر العلة البعيدة لا يصل فضلا عن أن يتوسط في ذلك شيئا، يقول من الأصل هو لا ينتقل، فلا حاجة لنا بالواسطة. تفتي للمطلب، يقول لأن أثر العلة البعيدة لا يصل إلى المعلول فضلا عن أن يتوسط في ذلك شيئا، فضلا عن أن تتوسط النار. وإنما الواصل إليه، إلى المعلول، الذي يصل إلى المعلول ماذا؟ أثر العلة المتوسط. الذي يصل إلى الحرارة أثر نار وليس أثر الإشعال، لأنه قال وإنما الواصل إليه، إلى المعلول وهو الحرارة، أثر العلة المتوسطة وليس أثر العلة البعيدة، أي أثر العلة المتوسطة أثر النار، لأنه أي لأن المعلول وهو الحرارة الصادر منها، صادر ممن؟ من النار، وهي من البعيدة، وهي أي النار صادرة من الإشعال. نعم، هذا هو ما يتعلق بتعريف الآلة. إذا قيل المنطق آلة إذا قيل إن المنطق هو آلة، نقول الآلة تحتاج إلى أن تتوسط بين فاعل ومنفعل، فما هو الفاعل وما هو المنفعل؟ نقول المنطق آلة لأنه واسطة بين الفاعل وهو القوى العقلية، وبين المنفعل وهو المطالب الكسبية. المنطق إنما اعتبر آلة لأنه واسطة بين القوى العقلية المدركة وبين المطالب الكسبية، لأن الذي يدرك المطالب الكسبية، المطالب الكسبية يعني التي تحتاج إلى كسب، تحتاج إلى كسب سواء كان في مقام التصور أو كان في مقام التصديق، لأن القوة العاقلة إذا أرادت أن تقف على تعريف الإنسان لابد من ترتيب مفردات الحيوان وترتيبها بواسطة المنطق، وكذلك إذا أرادت القوة العاقلة أن تقف على صدق قولنا العالم حادثان لابد من ترتيب المقدمات، العالم متغير وكل متغير حادث بواسطة المنطق، فالمنطق واسطة بين القوة العاقلة وهي الفاعل، وبين المنفعل وهو المطالب الكسبية من حيث الاكتساب. المطالب البديهية لا تحتاج إلى كسب أصلا، فلا تحتاج إلى المنطق. نعم، هنا نسبة الآلة إلى علم المنطق. لاحظ معي، تارة يكون الغرض من دراسة علم المنطق هو دراسة نفس مسائله، وأخرى يكون الغرض من دراسة علم المنطق هو جعل علم المنطق آلة إلى علم آخر. إذا قيل أن الغرض من دراسة علم المنطق ليس نفس مسائل علم المنطق، ليس الهدف من دراسة علم المنطق التعرف على ما هو العكس المستوي وما هي إنتاجات الشكل الأول وما هي إنتاجات الشكل الثاني، ليس هذا هو الغرض. ليس الغرض من دراسة علم المنطق هو التعرف على نفس مسائل علم، بل إن الغرض من دراسة علم المنطق هو وراء تعلم نفس المسائل. ما هو الغرض؟ الغرض هو تصحيح الفكر. هنا يكون علم المنطق علما آليا، لأن العلم الآلي يفترق عن العلم الأصالي العلم الاستقلالي من أي جهة؟ أن العلم الاستقلالي يكون الغرض من دراسة ذلك العلم نفس مسائل العلم. مثلا علم العقائد، إذا قيل لأحد لماذا تدرس علم العقائد، يقول أدرس علم العقائد لأثبت وجود الله، لأثبت صفات الله الجمالية والكمالية، لأثبت مبدأ الإمامة، مبدأ النبوة، مبدأ العدل. إذا كان الغرض هو ذلك، إذن لم تخرج عن نفس مسائل علم العقائد، لأن مسائل علم العقائد هو التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد، فلهذا يعتبر علم العقائد من العلوم الاستقلالية. يعني الغرض من دراسة علم العقائد لا يخرج عن مسائل ومساحة علم العقائد. أما إذا جئنا إلى علم الأصول، نقول ما الغرض من دراسة علم الأصول، أصول الفقه؟ نقول الغرض من ذلك لمعرفة حكم الصلاة، لمعرفة حكم الصوم، لمعرفة أفعال المكلفين. إذن ليس الغرض من دراسة أصول الفقه نفس مسائل أصول الفقه، أن صيغة الأم ظاهرة في الوجوب، أن صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، ليس غرضي هذا. غرضي من دراسة مسائل علم الأصول هو غرض آخر للوصول إلى شيء آخر، وهو معرفة التكليف الشرعي. إذن هنا الغرض من أصول الفقه ليس نفس مسائله، إنما الوصول إلى معرفة التكليف، ومعرفة التكليف أمر خارج عن نفس مسائل أصول الأصول. فلهذا علم الأصول يعتبر آلة بالنسبة إلى علم الفقه. بتعبير السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يقول علم الأصول منطق الفقه، يعني نسبة الأصول إلى الفقه كنسبة المنطق إلى بقية العلوم. فعلم الأصول منطق الفقه. إذن نقول في المقام نسبة علم المنطق إلى بقية العلوم أن علم المنطق يكون آلة بالنسبة إلى تلك العلوم من حيث العصمة عن الوقوع في الخطأ. لهذا يعتبر علم المنطق من العلوم الآلية. لماذا؟ لأنه ليس الغرض من دراسة علم المنطق هو تعلم نفس مسائل علم المنطق، إنما الغرض هو الوصول إلى علوم نتائج في علوم أخرى لضمانها ولصحتها، أو نتائج صحيحة يقينية ما شابه ذلك. هنا نقول في المقام، وهذه تعليقة ترد حتى على ما ذكر في منطق المضفر، من أن علم المنطق سمي بالآلة لأنه آلة لبقية العلوم الأخرى. نقول هناك لحاظان في كل علم. اللحاظ الأول أن يكون الغرض من دراسة العلم هو التعرف على نفس مسائل العلم. يعني أحيانا الإنسان يدرس علم المنطق لا لكي يصل به إلى علوم أخرى، لا لكي يوظفه في علوم أخرى، لا لا لا. غرضي من علم المنطق هو أن أتعرف ما هو علم، ما هي مسائل علم المنطق، ما موضوعات علم المنطق. هنا يكون علم المنطق آلي أو استقلالي؟ استقلالي. لماذا يكون استقلاليا؟ لأن الغرض هو نفسه مسائل علم المنطق. كل علم هو علم استقلالي، حتى علم المنطق، حتى علم أصول الفقه. غرضي من دراسة أصول الفقه لا أريد أن أستنبط حكما شرعيا. أفرض أن المولى سبحانه وتعالى جعل العبد مطلق العنان لم يكلفه بشيء، إذن أنا أريد أن أتعلم علم أصول الفقه لماذا؟ للتعرف على مسائل أصول الفقه. أريد أن أقول ماذا يبحث أصول الفقه؟ يبحث عن ماذا؟ كل علم هو علم مستقل، ما عندنا احنا شيء يسمى بالعلم الآلي إلا بلحاظ آخر. فالأصل في العلم هو كونه استقلاليا، لا أنه الأصل هو كونه آليا. أنا أدرس علم النحو أريد ماذا؟ أريد أن أتعرف على مسائل علم النحو، لا أريد أن أدرس علم النحو من أجل أن أعرف أن أقرأ القرآن أو أن أعرف كيف أفهم الرواية لأستنبط حكما شرعيا. لا لا لا، غرضي من دراسة علم النحو هو نفس تعلم نفس مسائل علم النحو، فيكون الغرض من كل علم تعلم نفس مسائل ذلك العلم، وبهذا اللحاظ يكون علما استقلاليا. نعم، إذا لوحظ علم المنطق بالقياس إلى علم آخر هنا يكون علما آليا، وإلا القاعدة الأولية في كل علم سواء كان منطقا كان أصولا كان عقائدا إلى آخره، كل العلوم رياضيات هندسة طبيعيات، القاعدة الأولية في كل علم هو كونه يدرس لأجله لأنه يدرس لغيره. هذا نظير ماذا؟ نظير ما يقسم في الأصول، أن الواجب قد يكون واجبا تعبديا، قد يكون واجبا توصليا، لا عفوا، واجبا غيريا وواجبا نفسيا. الواجب النفسي ما هو؟ هو الواجب الذي يجب لأجل نفسه كالصلاة. والواجب الغيري ما هو؟ الذي يجب لأجله كالوضوء. الوضوء واجب لأجله، أما الصلاة واجبة. هنا أشكلوا إشكال الأصوليون، ماذا قالوا؟ قالوا حتى الصلاة واجبة لأجل غيرها، الصلاة واجبة لأجل أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن نحن جميع الواجبات عندنا كلها غيرية، عكس القاعدة اللي بينتها، جميع الواجبات كلها غيرية. إذا جئنا إلى الوضوء واجب لأجل الصلاة، واجب لأجل النهي، لأجل ملاكها، لأجل الوصول إلى ملاكها. لهذا قالوا لا، أن الصلاة أن الوضوء واجب لأجل واجب آخر، فالوضوء واجب لأجل واجب آخر وهو الصلاة، ولكن الصلاة ليست واجبة لوجوب آخر. كذلك في المقام نقول جميع العلوم القاعدة الأصلية فيها أن تكون علوما مستقلة لأنها وسيلة. نعم، إذا لوحظت، ولهذا نحن في الحقيقة والواقع دائما عندما يأتي الطالب المبتدئ ويدرس علم المنطق في ذهنه يدرس علم المنطق لأجل الوصول إلى علوم أخرى أو لأجل تعلم نفس مسائل علم المنطق، نفس تعلم مسائل المنطق. بعد ذلك بعد أن يقرأ المنطق يقال له إنما درست المنطق لأجل العلوم الحكمية، لأجل العقائد، لأجل الرياضيات، لأجل الهندسة، حتى هناك لا تخطئ فيها، حتى ترتب نتائجها، ترتب مقدماتها إلى آخره، تعرف كيف تستدل على البرهان الرياضي التجريبي إلى آخره. إذن نقول علم المنطق إن لوحظ بلحاظ نفس مسائله يكون علما استقلاليا، وإذا قيس إلى علم آخر يكون علما آليا. النقطة الثالثة في مفردة الآلة ما هي؟ أنه عندما عرف علم المنطق بأنه آلة. هذا التعريف بأنه آلة يوجب أن يكون التعريف تعريفا بالرسم. لماذا؟ لأنه متى يكون التعريف تعريفا بالرسم ومتى يكون التعريف تعريفا بالحد؟ ما الضابط الميلاد في ذلك؟ إذا كان مقوم التعريف هو أمر ذاتي يكون التعريف تعريفا حديا كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. الحيوانية والناطقية من ذاتيات الإنسان. أما إذا كان مقوم التعريف هو الأمر العرضي فالتعريف يكون تعريفا رسميا كتعريف الإنسان بأنه ضاحك. الضاحك ليس من ذاتيات الإنسان بل عرض عرضي مختص بالإنسان. هنا عند إذن الملاك في الفرق بين التعريف الرسمي وبين التعريف الحدي متى ما كان المعرف ذاتيا كان تعريفا حديا ومتى ما كان المعرف عرضيا كان التعريف رسميا. هنا نقول عندما عرفنا علم المنطق بأنه آلة نسبة الآلة إلى تعريف علم المنطق هل أن الآلة من ذاتيات علم المنطق أو أنها خارجة عارضة عليه؟ خارجة عارضة عليه. لماذا؟ لأن ذاتيات العلم هو نفس مسائله. عندما يقال ما هي ذاتيات علم المنطق نفس مسائله نفس أبحاثه نفس موضوعاته. ذاتيات علم الأصول نفس مسائل علم الأصول. ذاتيات علم النحو الكلمة. فإذا قيل مثلا إذا قيل السيف آلة قاطعة آلة قاتلة هنا في الحقيقة آلة قاتلة السيف آلة قاتلة. هل أن السيف آلة قاتلة؟ الآلة القاتلة من ذاتيات السيف؟ لا ليست من ذاتيات السيف. ذاتيات السيف كون السيف قطعة من الحديد مركبة من العناصر الكيميائية التالية هذه ذاتيات السيف. ذاتيات السكين عبارة عن قطعة حديدية مركبة من مركبات الحديد وليس ذاتيات الحديد أن السكين من ذاتياتها أنها تكون آلة قاطعة. إنما الآلة القاطعية هذا وصف عارض على السكين وصف عارض على السيف وليس من مقومات السيف عناصره الذي صنع به هذا هو مقومات السيف. مثلا إذا قيل البيت مكان للسكنة هل حقيقة البيت مقوم البيت أنه آلة للسكنة؟ لا. السكنة وصف عارض على البيت. مقوم البيت ما هو؟ الطابوق والإسمنت والجدار وما شابه ذلك هذا هو البيت. إذن دائما الآلة ما هي إلا وصف عارض وليس من ذاتيات الشيء. فإذا كانت الآلة نسبتها إلى العلم أنها نسبة العرض إلى الشيء يكون التعريف تعريفا رسميا أو حديا. رسميا لأننا قلنا متى يكون التعريف رسميا؟ إذا كان المعرف من العرضيات والآلاء عرضي أو ذاتي. ذات عرضي فيكون تعريف علم المنطق من التعريف الرسمي. إذن لماذا قال ورسموه؟ لأنه عرفه بالآلة والآلة من أعراض العلم وليست من مقومات وذاتيات العلم. ما هي مقومات وذاتيات العلم؟ نفس أبحاثه ومسائله. إذن هذا هو السبب الأول الذي جعل المصنف يقول ورسموه أي عرفوه بالرسم لأنه ذكر الآلة والآلة من أعراض الشيء. السبب الثاني لأنه ذكر الغاية قال تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ. ودائما التعريف بلحاظ الغاية يكون تعريفا رسميا. التعريف بلحاظ الغاية يكون تعريفا رسميا. لماذا؟ لأن الغاية خارجة مترتبة على الشيء بعد تقومه. فيقال مثلا ما الغاية من خلقة الإنسان، من خلق الإنسان؟ العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية من خلق الإنسان داخلة في حقيقة الإنسان أو ليست داخلة؟ ليست داخلة. حقيقة الإنسان حيوان، حيوان ناطق. ولهذا، ونختم بهذه الفقرة، ستذكرون في الليلة الماضية عندما قسمنا العلل إلى، قلنا عندنا علة غائية، عندنا علة فاعلية، عندنا علة مادية، علة صورية. العلة المادية والعلة الصورية التي هي الجنس والفاصل، المادة عبارة عن الجنس، الصورة عبارة عن الفاصل، حقيقة الشيء. العلة الصورية والعلة المادية يعبر عنها علل القوام. لماذا؟ لأنه داخل في حقيقة النوع. الجنس والفصل داخل في حقيقة من؟ الإنسان، حيوان ناطق. أما العلة الفاعلية والعلة الغائية علل الوجود لا علل القوام، يعني خارجة عن حقيقة النوع. صحيح أن الإنسان متقوم بالفاعل والغاية، ولكن ليس متقوم بمعنى أنه داخل في حقيقة الإنسان. الأب ليس داخل في حقيقة الإنسان، الهدف من الإنجاب ليس داخل في حقيقة الإنسان، إنما الذي دخل في حقيقة الإنسان من؟ الجنس والفاصل، المادة والصورة، الحيوانية والناطقية. إذن دائما الغاية تدخل في حقيقة النوع وتكون خارجة، تكون خارجة. ولهذا هناك الشيخ المظفر في المنطق في الجزء الثالث قال عندنا علل الوجود وعلل القوام. علل القوام المادة والصورة، الجنس والفاصل، الذي يقوم حقيقة الإنسان من؟ الحيوانية والناطقية. أما العلة الفاعلية والعلة الغائية لا تقوم حقيقة الإنسان. نعم هي علة لوجود الإنسان، تفيض عليه الوجود. إذن دائما الغاية داخلة في حقيقة المعرف، أو أنها خارجة، دائما تكون الغاية خارجة عن حقيقة الشيء. إذا كانت الغاية خارجة كانت ذاتية أو عرضية؟ عرضية. وقلنا إذا كان المعرف عرضيا يكون رسميا التعريف أو حديا؟ رسميا. إذن عندنا سببان لجعل تعريف علم المنطق تعريفا بالرسم. السبب الأول هو ببركة قوله آلة، لأن الآلة خارجة عن حقيقة الشيء. والسبب الثاني هو التعريف كان بالغاية، والغاية خارجة عن حقيقة الشيء. هذان سببان من أسباب تعريف علم المنطق بالرسم دون الحد. وأما إذا أردنا أن نعرف علم المنطق بالحد فلا بد أن نعرف علم المنطق بجميع مسائله التي يبحث عنها. تتمة الكلام في الكلام تأتي. تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد.